مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر. نشر الهدى والعلم مرتجيا لله يرجو وافر الأجر، شهد العدا طرا وليس له أعداء إلا جامد الفكر. مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر. وأقام حقا جهد طاقته لما انبرى للنهي والأمر، واستأن سنة جاته فعفى منان على البوثوق بالأسر. مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر. شتى السفائن وهي في فتن، كم كان ينقذها من القعر، ولك أم شرور كان يطفئها ويصب ماء الصلح في الجمر. مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر. من كان طلق الوجه مبتسما ينبي عن الأخلاق من ثغر، يا رب دار العلم باركها على المكانة وافر القدر. مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر. صلى عليه الله ما ضمت تلك الثرى من ذلك البحر، وعلى النبي والآل ما حنت عيسو الفلا في جانب البر. مجد الهدى علامة العصر وإمام آل المصطفى الطوري، من جسد الإسلام في مثل عليا من الإحسان والبر.